أنا مدري من كتب هذه الرسالة، ولا أدري وش جرى له وش جرى له. أنا مدري من كتب هذه الرسالة، ولا أدري وش جرى له وش جرى له. ما هو وجهي اللي في الصورة حبيبي، هذا غيري والله العالم بحالة. ما هو وجهي اللي في الصورة حبيبي، هذا غيري والله العالم بحالة. كلنا في يوم تغير وإني أتحمل وأصبر، كلنا في يوم تغير وإني أتحمل وأصبر. كلنا في يوم تغير وإني أتحمل وأصبر، كلنا في يوم تغير وإني أتحمل وأصبر. عمري كله استحالة، عمري كله استحالة، استحالة. عذابي ولا يعني لك غيابي، انت فيها الحب منظر واني اتحمل واصبر. انت ما همك عذابي ولا يعني لك غيابي، انت فيها الحب منظر واني اتحمل واصبر. عمري كله استحالة، عمري كله استحالة، استحالة. حبيبي اللي فقد بعد سحرة جمالة ما لهذا الحب معنا والزمان اللي جمعنا. آه ولا أقول إنك حبيبي اللي فقد سحرة جمالة ما لهذا الحب معنا والزمان اللي جمعنا. عمري كله استحالة استحالة